بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال رحمه الله: ويمنع 10 أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله: باب الحيض. تقدم بيان المقدمات المتعلقة بالحيض، وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله عقيب باب الغسل والتيمم، والمناسبة في هذا واضحة ظاهرة. فبعد أن ذكر طهارة الماء والبدل عن طهارة الماء في الحدث الأصغر والأكبر، شرع في بيان الحدث الأكبر الخاص وهو الحيض، لأنه يختص بالنساء دون الرجال. ولما كان الحيض والنفاس كل منهما يوجب الغسل، بينه رحمه الله في هذا الموضع وابتدأ بالحيض لأنه أكثر وقوعا من النفاس، وتعم به البلوى أكثر من النفاس. يقول رحمه الله: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء. المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فما يلزم من وجوده العدم، أي عدم الحكم. فإذا وجد الحيض امتنع فعل الصلاة، وامتنع الحكم بوجوبها على المرأة أي الصلاة. وقوله رحمه الله: ويمنع، الضمير عائد إلى الحيض. وقال 10 أشياء، هذه الأشياء إجمال قبل البيان والتفصيل، وهذه الأشياء منها ما يتعلق بالأقوال كقراءة القرآن، ومنها ما يتعلق بالأفعال في العبادات كالصلاة والصوم فعلا في الصلاة وتركا في الصوم، ومنها ما يتعلق بالعادات كالجماع، ومنها ما يتعلق بالمعاملات في الأنكحة كسنية الطلاق. نظرا لتعددها واختلافها، جاء أجملها رحمه الله بقوله: ويمنع 10 أشياء. وهذه الأشياء منها ما دل على منعه دليل الكتاب، ومنها ما دل عليه دليل السنة، ومنها ما اجتمعت دلالة الكتاب والسنة على منعه، ومنها ما أجمع العلماء على منعه عن المرأة الحائض كالصلاة، ومنها ما اختلفوا فيه كقراءة القرآن. فالشاهد أنه رحمه الله سيذكر موانع الحيض. نعم. قال رحمه الله: فعل الصلاة. أي يمنع فعل الصلاة ووجوبها. يمنع فعل الصلاة، فلا يجوز للمرأة إذا أصابها الحيض أن تصلي، والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وفي لفظ فترك الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تفعل الصلاة أثناء الحيض. ولحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة لا تصلي، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي الصلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، ولكن تستثنى من ذلك صلاة واحدة وهي التي يؤمر بقضائها. فهنا يقول: فعل الصلاة ووجوبها، فتسقط الصلاة فريضة كانت أو نافلة أداء وقضاء، فلا يجب عليها الفعل أثناء الوقت، ولا يجب عليها قضاء الصلاة بعد خروج الوقت. أما الدليل على سقوط الأداء فقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، هذا نهي عن فعلها في الوقت أداء، والنهي عن فعلها بعد الوقت قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فسقطت الصلاة أداء وقضاء. وأما الصلاة التي تستثنى قضاء لا أداء هي صلاة الطواف، ركعتا الطواف. إذا كانت المرأة في الطواف أتمت طوافها في العمرة مثلا، ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف، فطوافها صحيح، ونأمرها بالخروج إلى الصفا والمروة لإتمام مناسك العمرة، وتسقط عنها الصلاة في حال حيضها. فإذا طهرت من الحيض صلت. ولذلك يقولون صلاة تقضيها الحائض، يلغزون فيها يقولون ما هي الصلاة التي تقضيها الحائض؟ حيض لا تقضي الصلاة. فيقال هي صلاة ركعتي الطواف إذا أصابها الحيض بعد إتمام طوافها. وهكذا لو طافت طواف الإفاضة وأتمت الطواف ثم حاضت قبل ركعتي الطواف فإنها لا تصلي، وتنتظر حتى تطهر فتصلي هاتين الركعتين. قال رحمه الله: فعل الصلاة، أي يمنع الحيض فعل الصلاة لما ذكرنا، ويمنع قضاءها. والإجماع منعقد على ذلك كما حكاه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وكذلك الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة والإمام النووي رحمة الله على الجميع، كلهم حكوا إجماع العلماء على أن المرأة لا تصلي فريضة ولا نافلة. وهذا الإسقاط من الشرع تخفيف من الله عز وجل وتيسير. هناك بعض السلف، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، ومذهب شاذ عند أهل العلم لا يعول عليه ولا يعمل به، يقول إن المرأة الحائض إذا حضرتها الصلاة تجلس في مصلاها وتسبح وتذكر. وهذا القول لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، وليس له أصل شرعي يدل على أن المرأة في حال الصلاة، لأن الأمر بالعبادة الخاصة في الوقت الخاص على الهيئة الخاصة يحتاج إلى دليل. ولذلك إذا لم يوجد دليل لا يشرع هذا الفعل، ورده أهل العلم واستنكره طائفة من أهل العلم، ولذلك لا يشرع هذا الفعل. والمرأة تسقط عنها الصلاة كما نصت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمنع وجوبها، هذا المانع الثاني. قيل إن الحائض لا تخاطب بالصلاة، من أهل العلم من قال إنها تخاطب ويسقط عنها الفعل والقضاء، ومنهم من قال إنها لا تخاطب فلا تجب عليها الصلاة أصلا. وهذا اختاره المصنف رحمه الله، أن الحائض لا تخاطب بالصلاة ولا تجب عليها الصلاة ولا تفعل الصلاة. وهناك قول ثاني يقول أنها مخاطبة وتعذر فيسقط عنها الفعل أداء وقضاء. فائدة طبعا على القول بأنها تخاطب يلغزون، ويقولون هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ تقول هي الحائض والنفساء، إن قيل بتوجه الخطاب إليهما فإنه تجب عليهما ولكن لا تصح منهما. وهناك من أهل العلم من قال إن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، لا تجب عليهما الصلاة. نعم، قال وهو أقوى. نعم، قال رحمه الله: ووجوبها. يمنع وجوب الصلاة أنها لا تجب عليها الصلاة كما ذكرنا، وتقدم معنا تعريف الوجوب لغة واصطلاحا. نعم، قال رحمه الله: وفعل الصيام. ويمنع الحيض فعل الصيام. وهذا المانع دل عليه الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقولها نؤمر بقضاء الصوم دل على أن المرأة الحائض لا يصح صيامها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن المرأة الحائض لا تصوم، وعلى هذا فلا يصح الصوم منها لو صامت، فلو أنها صامت وخالفت لا يصح صيامها وتلزم بالقضاء، لا يصح الصوم فريضة ولا نافلة ولا واجبا كالنذر ولا كفارة. ولو كانت عليها كفارة صيام شهرين متتابعين فجاءها أيام الحيض فصامتها لم يصح، ويجب عليها بعد انتهاء المدة أن تتم العدد من غير أيام الحيض. إذن المرأة الحائض لا يصح منها فعل الصوم. نعم، قال رحمه الله: والطواف. ويمنع الحيض الطواف بالبيت. و هذا المنع ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها حاضت بسرف، وذلك قبل دخوله عليه الصلاة والسلام إلى مكة في حجة الوداع، وكانت معه في فراشه عليه الصلاة والسلام فانسلت، قالت: فانسللت. فقال: ما بك، أنفست؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فنص عليه الصلاة والسلام على أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، مع أنها كانت قد نوت العمرة وهي ملزمة بأن تبدأ بالبيت فتطوف طواف عمرتها الذي هو ركن، ومع ذلك منعها منه وأمرها أن تقلب فتصبح قارنة بعد أن كانت متمتعة، وحولها من نسك إلى نسك آخر، مع أنها كانت ناوية لنسك التمتع حيث كانت ناوية للعمرة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة إذا حاضت لا يصح منها الطواف لا فريضة ولا نافلة. وعلى هذا فلو أنها طافت للإفاضة قلنا لها يجب عليك أن تعيدي طواف الإفاضة، ولو أنها طافت عن عمرة قلنا لها يجب عليك أن تعيدي طوافك للعمرة، لأنه لا يصح طواف بالبيت من المرأة الحائض. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الظاهرة الواضحة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها حاضت، وهي صفية رضي الله عنها حاضت يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أحبسة ناهي. عقرى عقرها الله، وحلقى حلقها الله، وليس مراده عليه السلام أن يدعو حقيقة عليها، وإنما تصيبها الرحمة، لأنه قال: أيما مسلم دعوته عليه أو سببته ولم يكن كذلك فاجعلها له رحمة. هذه رحمة على أم المؤمنين. فمع هذا شدد وقال: عقرى حلقى، يعني ستعقرنا وتمنعنا. ثم قال: أحابستنا هي، لأن إذا كانت قد حاضت ولم تكن طافت للإفاضة فمعنى ذلك أنها ستتأخر، وإذا تأخر تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر معه الصحابة. فقال: أحابستنا هي. فانظر إلى تعبيره بالحبس عن جماعته كلهم، لم يجد رخصة أن يرخص لها حتى تطهر. حتى جاء الفرج قيل: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. معناه أنها لو لم تكن طافت لحبستنا، فلا رخصة أحوج من 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتأخرون بتأخره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يرى عذرا، ودل على أن طواف الحائض لا يصح بحال. قال الإمام، حكى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله إجماع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يصح منها الطواف لا نافلة ولا فريضة، وكذلك حكاه غير واحد منهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وابن المنذر في الإشراف، وغير من الأئمة. فهذا هو القول الذي عليه المعول وعليه فتوى أئمة الإسلام رحمهم الله سلفا وخلفا، أن الحائض لا تطوف بالبيت، وليس هناك أصرح من قول عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى أحابسة ناهي. وهناك من رخص من الفقهاء فقال: تلبس حفاظة حتى لا تؤذي المسجد ثم تطوف. فنقول: ليست العلة أذية المسجد، إنما العلة عبادة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخذ حكم الصلاة فقال: الطواف بالبيت الصلاة. وهذا وإن صح موقوفا عن ابن عباس، هناك من يصححه مرفوعا، فإن مثله لا يقال بالرأي، فقال: الطواف بالبيت الصلاة، فنزل منزلة الصلاة، ولذلك يستقبل فيه جهة معينة فيجعله عن يساره، ويتطهر له ويعتد بأجزائه كالركعات في أشواط الطواف بالبيت. ومن هنا قالوا: لا يصح الطواف إلا إذا كانت متطهرة، يعني من الحدث الأكبر وكذلك الحدث الأصغر، لأن الطواف في حكم الصلاة كما ذكرنا. إذا ثبت هذا فلا بد من أن تكون المرأة متطهرة من الحدث الأكبر، فلا يصح الطواف بالبيت من الحائض ولا من النفساء كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وقراءة القرآن. ويمنع قراءة القرآن، أي يمنع الحيض قراءة القرآن. والأصل في ذلك أن عائشة رضي الله عنها نبهت على امتناع الحائض عن القرآن بما ثبت في الصحيح عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وهذا يدل على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، إذ لو كانت هي تقرأ القرآن لما كان لقولها: يضع رأسه في حجري أو يتكئ علي ورأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، لم يكن له معنى، لأن هي بنفسها تقرأ القرآن. ولكن لما كانت هي ممنوعة دلت على أن الغير لا يمتنع عليه بالمرافقة والمخالطة للحائض والمقاربة. كذلك أيضا دل عليه حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجة وأبي داود وأحمد في مسنده، وفي أن النبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيأكل معنا ثم يخرج فيأكل معنا، وكان لا يمنعه، وربما قال لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. وهذا الحديث صححه الإمام الترمذي والحافظ عبد الحق والإمام البغوي في شرح السنة وابن حبان وغيرهم رحمة الله عليهم، ومن أهل العلم من ضعف إسناده، لكن محل الشاهد فيه أنه قال لا يمنعه ولا يحجزه من القرآن شيء إلا الجنابة. ويؤكد هذا الحديث الصحيح أنه لما مر عليه رجل عليه الصلاة والسلام وكان قد بال فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ضرب بيديه الحائط، ثم قال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فإذا كان هذا في رد السلام وكره أن يذكر، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى عليه، فإن كان قراءة للقرآن فإنه أولى بالمنع من غير الطاهر. وبناء على ذلك لا يقرأ الحائض، لا تقرأ الحائض القرآن. والذين قالوا بالجواز استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى قيصر وكسرى عظيم الفرس وقيصر عظيم الروم، كتب عليه الصلاة والسلام إلى قيصر عظيم الروم كما في الحديث الصحيح أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بهذه الآية إلى كافر ومع ذلك متلبس بالحدث الأكبر، ومع ذلك لم ير ذلك مانعا من تلاوته للقرآن، فدل على جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن. وهذا ضعيف لأمور: أولا أن الآية كتبت على سبيل الدعوة ويحتاج الأمر إلى إثباتها قرآنا، ولذلك قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الأمر الثاني أن هناك فرقا بين الآية والآيتين والثلاث، لأن من منع يشترط تمام الآية، وبعضهم يشترط الآيتين وبعضهم يشترط الثلاث الآيات. الأمر الثالث قالوا إنما الممنوع إذا نواها قرآنا، ولذلك الجنب يركب على دابته ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لأن هذا دعاء الركوب، دعاء السفر في السنة ودعاء الركوب في القرآن، فيشرع عند الركوب الدابة لمطلق القرآن ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذه آية ولكنه يقولها على سبيل الذكر لا على سبيل القرآن، ومن هنا فرق بين كونها للدعوة مرادا معناها وبين كونها للتعبد وقاصدا كونها قرآنا. ولذلك المسلم لو قرأها لا على أنها قرآن وإنما بيان لحكمها وبيان ما تضمن، قرأ آية على سبيل الاستشهاد ولا يقصد بها قرآنا، فإنه لا يأثم إذا كان جنبا، وأما إذا قصدها تلاوة فهذا هو الممنوع والمحظور. وعلى كل حال فالأشبه أنه لا يقرأ القرآن، لا تقرأ المرأة الحائض القرآن، لكن إذا وجدت الضرورة لقراءتها القرآن مثلا في حال الخوف من السحر والأذية، تحتاج المرأة أن تقرأ التعاويذ والآيات الواردة في الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعوذ، رخص طائفة من أئمة السلف رحمهم الله في ذلك، وأنه لا حرج ولا بأس على المرأة أن تقرأ ذلك، وخاصة إذا كانت نفساء لأن المدة تطول، فخففوا في هذا عند وجود الحاجة والضرورة. نعم. قال رحمه الله ومس المصحف. ويمنع الحيض مس المصحف. ومس المصحف المراد به أن تحمل المرأة الحائض المصحف أو تفتشه أو تقلب أوراقه، فلا يجوز لها لمس المصحف ولا حمل المصحف. واستدل على ذلك بدليل كتاب لا يمسه إلا المطهرون، والصحيح أن هذه الآية حكاية عن الملائكة، لأن كفار قريش اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتلقى القرآن من الشياطين، وكذب الله عز وجل دعواهم وبين أنه في كتاب مكنون كريم محفوظ نزل به الروح الأمين على قلبه صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنذرين، وبين أنه في أم الكتاب عنده سبحانه علي حكيم، وبين أن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، فمعنى ذلك أن الوحي مصان ومحفوظ من دخول الشياطين فيه. ومن هنا بين في قوله لا يمسه إلا المطهرون المراد بهم الملائكة. وعلى هذا لا يكون في الآية دليل، لكن قالوا أنه قد تكون خبر بمعنى الإنشاء، يعني أخبر الله عز وجل ويأتي الخبر بمعنى الإنشاء، كما قال علي رضي الله عنه يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة، هذا خبر ومعناه ليمسح يعني الإلزام والإنشاء. وعلى هذا مثل قوله كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، لما قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أخذ منه أهل العلم رحمه الله أن القرآن يكرم ولا يوضع على الأرض ولا يمتهن ولا يوطأ بالأقدام ولا يرمى كما يرمى الشيء، وإنما يكرم صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فينبغي أن ترفع فيرفع ويصان. قالوا هذا خبر بمعنى الإنشاء، وكأن الله يعلمنا أدب ملائكته مع كتابه وكلامه سبحانه وتعالى. فكذلك يقول ينبغي أن تكونوا على هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم قرأتها على الجن فكانوا أحسن منكم جوابا. فإذا حكي الحال في حال الكمالات على المكلف دل على أنه يقصد منها الائتساء والاقتداء، وهذا معنى معروف ومعهود في الشرع. وأما بالنسبة لمس المصحف فمذهب الصحابة رضوان الله عليهم التشديد في مس المصحف فيما هو أخف من ذلك وهو الحدث الأصغر. فأما الدليل على إلزام بالطهارة لمس المصحف فحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه له أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر أصل عند العلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة لمس المصحف. والكتاب هذا قال الإمام الحافظ عبد البر رحمه الله تلقته الأمة بالقبول، ومثل له شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصوص التي تلقتها الأمة بالقبول فأغنت شهرتها عن طلب إسنادها. وكان الإمام أحمد رحمه الله لما يسأل عن هذا الحديث يقول أرجو أن يكون صحيحا، والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله، والصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا. فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل كان معه ابنه وكان يقرأ القرآن، قال فتحككت فقال يا بني لعلك لمست يعني لمست ذكرك أثناء حكه، قال نعم، قال قم فتوضأ، فمنعه أن يمس المصحف بعد انتقاض وضوئه بلمس الذكر. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الأمر بالوضوء لمس المصحف. وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر، اعترض عليه بعض المتأخرين من الشراح بأن قوله إلا طاهر يعني مسلم، لأن عمرو بن حزم كان في نجران وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بأرض أهل الكتاب، وهذا ضعيف، لأنه فهم هؤلاء العلماء فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس أنه طاهر، وفرق بين قوله إن المؤمن لا ينجس وبين وصف الطهارة. إن المؤمن لا ينجس نفي وصفة التنجيس عن المسلم، وهذا لا يستلزم أنه طاهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني كنت على غير طهارة، فنفي كون المسلم نجسا لا يستلزم أنه طاهر، لأنه قد يكون متطهرا وقد يكون غير متطهر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني كنت على غير طهارة، وقال كما في الصحيحين في حديث أم سلمة رضي الله عنها ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، ومعنى ذلك أن قبل ذلك أنت غير طاهر، والله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فدل على أن نفي الطهارة لا يستلزم التنجيس. ولذلك هذا الجواب ضعيف، والعمل على أن قوله لا يمس القرآن إلا طاهر على أن المراد به أن لا يمس المصحف إلا متوضئ، فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر. فلا يمسه إذا كان قرآنا، لا تمس القرآن ولا تقلب صفحاته، والكتب المراد بذلك القرآن الكتاب الخاص. أما كتب العلم التي يتناثر القرآن فيها ككتب الفقه تذكر فيها أدلة القرآن فيجوز حملها ومسها لأنها ليست قرآنا، ليست آخذة حكم القرآن، ولكن لا تقرأ الآيات على سبيل القراءة إلا إذا طهرت المرأة من حيضها. نعم. قال رحمه الله واللبث في المسجد، ويمنع الحيض اللبث في المسجد، ويمنع دخول المسجد ويمنع اللبث. ولكن عند بعض الفقهاء وبعض أئمة الحديث رحمهم الله أنه يجوز للمرأة الحائض المرور بالمسجد والمرور مرور الجنب داخل المسجد، وحملوا عليه قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، فقوله لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة من باب إطلاق الشيء وإرادة مكانه، هذا على أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة. وبناء على ذلك في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قالوا هو العبور داخل المسجد للجنب، وفيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عليهم، ولكن الآية فيها تقديم وتأخير، والصحيح أنها ليست استثناء للمرور في المسجد، وإن كانت للمرور في المسجد فأصح الأوجه أنها في الرجل ينام في المسجد فتصيبه الجنابة فيخرج، لأن هذا من لازم تعظيم المسجد ورفعه وتوقيره. وعلى هذا فإن المرأة لا تدخل المسجد إذا كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى المسجد ومن الطواف بالبيت، ولأن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض. وجه الدلالة من الحديث أن عائشة ما كانت لتمتنع من فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره بمناولة الخمرة إلا بعذر شرعي، فقالت إني حائض، فلو كانت الحائض غير ممنوعة من دخول المسجد ما كان لقوله إني حائض معنى. وقوله إن حيضتك ليست في يدك لأنه قال ناوليني، فدخول الجزء ليس كدخول الكل، فهي ظنت أن ما دام حائض لا يجوز حتى أن تدخل يدها. ومن هنا استنبط العلماء طبعا من هذا الحديث عدة مسائل، المسألة الأولى أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن الدخول بقولها إني حائض، وهذا يدل على أن المرأة الحائض في الأصل ممنوعة من دخول المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، لكن لم يقرها على أن دخول الجزء كدخول الكل، ولذا قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني طبعا إن حيضتك ليست في يدك بعضهم يقول يعني لا تملكين رفعها، هذا مجاز، لكن حيضتك ليست في يدك حقيقة، يعني اليد التي تناولين بها الخمرة ليست دخولها ليس كدخول الكل، والأصل أنه متعلق بالموضع الذي فيه الحيض. ومن هنا قال عليه السلام إن حيضتك ليست في يدك على الحقيقة، وترجح مذهب من منع من دخولها، وترجح في هذا ظاهر لأن عائشة لا يمكنها أن تمتنع من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر شرعي، ولما قالت إني حائض فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن الأصل في حائض ألا تدخل المسجد، ولذلك استندت إلى هذا الأصل. ولكن قول عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك يدل على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تناول الشيء في المسجد وأن تخرج الشيء من المسجد دون أن يدخل كلها، وأن دخول الجزء ليس كدخول الكل. وفيه مسائل، منها لو قال والله لا أدخل بيتي فأدخل يده لم يحنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل دخول اليد الجزء كدخول الكل. ومنها ما لو قال لها إذا دخلت الدار فأنت حائض فأدخلت يدها، أو قال لها إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فظهر منها فأدخلت يدها، كل هذا لا يقع به الظهار ولا الطلاق، ولا يحكم بدخول ولا يحكم في هذه المسائل بما يحكم في دخول الكل. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث أصل يدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وظاهر القرآن في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فإن من رفعة المسجد ومما خص الله عز وجل به بيوته تشريفا وتكريما ألا تدخله المرأة الحائض، لأنها لعدة حكم، منها أن إذا كان مع الحيض لا تأمن أن يصيبها النزيف فيتلوث المسجد ودمها نجس، كما بينا أن دم الحيض نجس، وهذا بإجماع العلماء لقول عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وصان الله عز وجل المساجد عن هذا. نعم. قال رحمه الله والوطء في الفرج. ويمنع الحيض وطء الرجل لامرأته في فرجها، والأصل في ذلك قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجمع الله عز وجل في هذا المانع وبيان هذه الحرمة بين أسلوبين، الأسلوب الأول فاعتزلوا النساء في المحيض، والأسلوب الثاني ولا تقربوهن حتى يطهر، حينما تقول للشخص اجلس ولا تقم واقعد ولا تقف فهذا أبلغ في زجره ومنعه، ولذلك بيّن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي لا تجامعوهن في المحيض حتى يطهرن، وهذا يدل على حرمة جماع الحائض، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وفي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اصنعوا ما يصنع اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بقوله إلا النكاح يعني الجماع، وهذا من إطلاق النكاح بمعنى الوطء في الفرج. وهذا الأصل دلت عليه دلالة كتاب السنة كما بيناه وانعقد عليه إجماع العلماء، وفيه حكم حتى إن بعض الأطباء الآن يقولون إنه مما ثبت أن الجماع أثناء الحيض يحدث أضرارا على الرجل وأضرارا على المرأة، فسبحان اللطيف الخبير العليم الحكيم، وإن كنا نسلم بأمر الله سواء ظهرت العلة أو لم تظهر، والله أعلم وأحكم وهو ألطف وأرحم سبحانه وتعالى. فعلى كل حال لا يجوز وطأ المرأة في القبل أثناء حيضها. نعم. قال رحمه الله وسنة الطلاق. ويمنع الحيض سنة الطلاق. الطلاق ينقسم طبعا، هناك طلاق سني، النساء منهن من توصف بطلاق السنة والبدعة، ومنهن من لا سنة ولا بدعة في طلاقها. الطلاق السني والبدعي بالنسبة للمرأة الحائض، أما بالنسبة للمرأة التي لا تحيض كالصغيرة والآيسة من الحيض فلا بدعة ولا سنة في حقها. ولذلك الطلاق السني أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، والأصل في ذلك قوله تعالى إذا طلق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن لقبل عدتهن أي عند استقبالهن للعدة، وهذا أن تترك المرأة حتى تحيض، فإذا حاضت وطهرت من حيضها وعند ونية للطلاق نقول له طلق الآن. أما لو جامعها في هذا الطهر ثم طلقها فإنه ربما تبين أنها حامل من هذا الجماع فيندم وتطول عليها العدة، لأنها تبقى في عدتها حتى تضع حملها، فخفف الله عز وجل. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن علي مثله لا يطلق أحد للسنة فيندم، يعني ما أحد يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الطلاق فيصيبه الندم. ومن هنا لا تطلق المرأة وهي حائض، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فأجمعوا على أن من طلق المرأة في حال حيضها أنه مطلق للبدعة مخالف للسنة آثم شرعا في طلاقه، وعلى هذا فإنه ينبغي أن يتريث حتى تطهر من حيضها، ثم إذا طهرت وأراد أن يطلقها لا يجامعها فيطلقها في طهر لم يمسها فيه، وبين له قال ليطلقها طاهرا أو حائلا أو حاملا، فهذه هي السنة في الطلاق. وعلى هذا يمنع سنة الطلاق. قال رحمه الله يمنع وصف المطلق بكونه مطلقا للسنة إن أوقع الطلاق في حال الحيض، أوقع الطلاق في حال الحيض، ولذلك لا سنة في الطلاق إذا كانت المرأة متلبسة بالحيض حتى تنتهي عادتها وتخرج من حيضها. نعم. قال رحمه الله والاعتداد بالأشهر. ويمنع الحيض الاعتداد بالأشهر. المرأة طبعا إما أن تكون من ذوات الحيض، مثلا امرأة عمرها 10 سنوات جاء الحيض، فإذا طلقت تعتد بالطهر، تعتد بالحيض على القول الثاني أن القرآن المراد به الحيض الصحيح الطهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن إذا كانت حائض تعتد بالطهر من الحيض أو بالحيض على القولين المشهورين. إن كانت آيسة من الحيض صغيرة أو كبيرة، لم تحض صغيرة أو آيسة من الحيض كبيرة، فهذه عدتها بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني وعدة اللائي لم يحضن 3 أشهر، فجعل الله الاعتداد بالأشهر لنوعين من النساء، النوع الأول الصغيرة، مثال ذلك رجل تزوج امرأة وعمرها مثلا 8 سنوات، عقد عليها ولم تحض بعد، ففي هذه الحالة لو دخل بها ولو بلغت 10 سنوات أو حتى 13 سنة ولم تحض بعد، فدخل بها وجامعها ووطئها ثم طلقها، فلما طلقها هي مدخول بها، فإذا كانت مدخولا بها اعتدت 3 أشهر تنزيل للزمان منزلة الحال والوصف، لأن المرأة في كل شهر تحيض، ومن هنا نزل الله عز وجل كل حيضة منزلة الشهر، وهذا يقوي مذهب من قال إن أكثر الحيض 15 يوم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. على كل حال لها 3 أشهر إذا كانت صغيرة، ولو أنه طلق امرأته الكبيرة، الرجل امرأة زوجان كبرت زوجته وأيست من الحيض، انقطع عنها الحيض ثم طلقها، إذا طلقها ما تعتد بالحيض لأن ما عندها دم لا حيضا ولا طهرا، فهذه يأست من الحيض، لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، فحينئذ نقول لا اعتدي 3 أشهر ثم أنت قد حللت الأزواج، فهذه عدة الآيسة وعدة الصغيرة. فلو أن الصغيرة حاضت انتقلت من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض، فأصبح وجود الحيض مانعا من إتمام عدة الأشهر. ثم هناك وجهان للعلماء، هل إذا طلقها دخل على امرأة وعمرها 10 سنوات ولم تحض فطلقها فقلنا لها اعتدي بالأشهر فاعتدت شهرا ثم حاضت جاءها الحيض، نقول في هذه الحالة تسقط عدة الأشهر، فهل تستقبل عدة الحيض تامة إذا قلنا 3 حيضات أو 3 أطهار، أم أنها تبني فيلزمها حيضتان أو طهران؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. أما لو أنها مكثت 0.5 شهر ثم جاءها الحيض، نزل معها دم الحيض، فحينئذ تنتقل إلى عدة الحيض، وهذا معنى قوله ويمنع الاعتداد بالأشهر. فإذا جاء الحيض على المرأة التي تعتد بالأشهر وحكما تعتد بالأشهر ألزمناها بعدة الحيض وأسقطنا عدة الأشهر، سواء كانت من جنس من يعتد بالأشهر ثم طلقت أو أنها اعتدت بعض العدة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك أكثر في عدة الحيض. نعم. قال رحمه الله ويوجب الغسل. نعم. قال رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. ويوجب الحيض يعني إذا وجد الحيض ماذا يترتب عليه؟ يوجب يثبت. يوجب الغسل يعني أن المرأة إذا نزل معها دم الحيض لزمها أن تغتسل، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله محل إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، فدل على أن المرأة إذا حاضت يجب عليها الغسل، هذا محل إجماع. نعم. قال رحمه الله فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم. قال رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فإذا ويوجب الغسل والبلوغ، البلوغ يقال بلغ الشيء إذا وصل إليه، وأصل البلوغ عند العلماء رحمهم الله هو الانتقال من طور الصبا إلى طور الحلم، يقال بلغ الرجل بلغ الصبي إذا انتقل من طور الصغر إلى طور الكبر، وهي حالة لا تستطيع أن تحدد لها دقيقة أو ثانية أو زمانا معينا تحكم بكونه انتقل، ولذلك يعبرون بالعلامات والأمارات التي إذا وجدت في الغالب حكم بالبلوغ بها. مثلا عندنا علامات اتفق عليها من الحيض كما معنا، فبمجرد ما ينزل دم الحيض مع المرأة حكمنا ببلوغها وأخذت حكم البالغ وعوملت معاملة المرأة البالغة. كذلك أيضا الاحتلام وهو نزول المني محل إجماع، فإذا أمن الرجل أمن الصبي حكمنا ببلوغه، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبية حتى يحتلم. وهناك علامات مختلف فيها مثل السن، الجمهور على الاعتداد به 15 سنة كالشافعية والحنابلة لحديث ابن عمر وهو الصحيح، وقيل 18 سنة وهو استناد لدليل العقل على الغالب، وقيل غير ذلك، ولكن أقوى شيء أنها 15 سنة، والدليل على اعتبار السن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة يوم أحد فلم يجزني ولم يرني قد بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فهذه كلها علامات نحكم بكون المرأة أو كون الرجل قد دخل في البلوغ وأنه يعامل معاملة البالغ. هذه العلامة وهي الحيض محل إجماع على أن المرأة لو نزل معها دم الحيض حكم ببلوغها، لكن طبعا غالبا من بعد 9 سنين. ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، وذلك أنني رأيت جدة ابنة 21 سنة وهي جدة، لأن طبعا تزوجت عمرها 9 سنوات وحملت وولدت بنتا، ثم هذه البنت بعد 9 سنوات صار عمر الأم كم؟ 19 سنة، فتزوجت ثم حملت ثم وضعت، فدخلت الجدة المباركة في 21 سنة. فقال: أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، لأنه في الحر يكون البلوغ أعجل بخلاف المناطق الباردة فإن البلوغ يتأخر. فالشاهد أنه 9 سنوات تتهيئ المرأة للحيض، ومن حكم ببلوغها إذا كان بعد 9 سنوات رؤية في نزل معها الدم حكم ببلوغها. لو أنها كانت صغيرة بنت 9 سنوات ولم تظهر عليها علامات البلوغ وقتلت، عملت معاملة الصبي والصغير، ولا يقتص منها ولا يجب قتلها القصاص لأن عمد الصبي خطأ، لكن لو نزل معها دم الحيض وبعد نزول دم الحيض مباشرة قتلت، عملت معاملة البالغ وحكم بالقصاص عليها أنها صارت أهل واستحقت العفو واستيفاء القصاص إلى آخره. يعني يحكم بالبلوغ بمجرد نزول دم الحيض على الجارية، فإذا نزل معها دم الحيض حكم ببلوغها. قال: يوجب الغسل اللي هو غسل الحيض، وكما قدمنا هذه الأمور التي يوجبها الحيض ويحكم بثبوتها ولزومها على المرأة الحائض. أولا أن تغتسل، والمراد الغسل لجميع بدنها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا هي خلفت مرها، قوله عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. فأمر عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض أن تغتسل بعد انقطاع دمها، فدل على أن الحيض يوجب الغسل، ولا تغتسل إلا بعد انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر. نعم. قال رحمه الله: والاعتداد به. ويوجب الاعتداد به كما ذكرنا، يوجب الاعتداد بالحيض وسقوط الاعتداد بالأشهر. نعم. قال رحمه الله: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. قال رحمه الله: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم. المرأة الحائض ينقطع عنها الدم وترى علامة الطهر وتغتسل بعد ذلك، فعندنا طهران: طهر لها في حق نفسها من قطاع الدم ورؤية علامة النقاء، وطهر شرعي تتكلف فعله وذلك بالاغتسال. فهل هذه الممنوعات تتأقت إلى انقطاع الدم وطهرها في حق نفسها، أم لابد أن تطهر الطهارة التامة الكاملة فينقطع الدم وترى علامة الطهر وتغتسل ثم يباح سائر هذه الممنوعات؟ بيّن أن هناك تفصيلا. فمن الممنوعات ما يكون حده إلى انقطاع الدم، ومن الممنوعات ما يشترط في جوازه أن تتطهر المرأة الطهارة الكاملة. فعندنا عند انقطاع الدم يباح فعل الصوم. المرأة مثلا لو رأت علامة الطهر قبل أذان الفجر صح صومها، ولذلك لو رأت علامة الطهر قبل أذان الفجر ثم اغتسلت من حيضها بين الأذان والإقامة صح صومها، لأنه ما يشترط أن تتطهر قبل الصوم، ويصح صيام الجنب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح عليه جنابة ثم يغتسل، وما يمنعه ذلك من صوم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يشترط في صيام المرأة الحائض أنها تغتسل، بل يجوز منها أن تصوم قبل غسلها. نعم. قال رحمه الله: والطلاق. والطلاق يجوز لزوجها أن يطلقها بعد رؤية علامة الطهر، وهذا هو قول طائفة من أهل العلم رحمه الله الجمهور على أنه يجوز أن يطلقها بعد رؤية علامة الطهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فجعل نهاية المنع من الطلاق هو طهرها، ولذلك لا علاقة للطلاق بالغسل، ومن هنا لا نوجب عليها غسلا حتى نحكم بسنية الطلاق. فلو أنها جاءت وقالت: الآن طهرت من حيضي، الآن طهرت من حيضي، قال: بسم الله أنت طالق، نقول طلاق السنة لأنه وقع بعد طهر المرأة. إذن ما يشترط أن نقول له انتظر حتى تغتسل، ليس من جنس التعبديات التي يعني ينبغي أن تكون لها الطهارة، مثل مس المصحف، مثل دخول، مثل الصلاة، مثل الطواف بالبيت ونحو ذلك، هذه كلها تشترط لها الطهارة، فلا بد أن تغتسل، وأما الباقي فيجب أن تتطهر له. أما الجماع فالصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز له أن يجامع امرأة إلا بعد أن تغتسل، ودلت على هذا الآية الكريمة، قال تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن، هذا طهر الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فنسب التطهر الثاني إليهن، والوصف الثاني عارض في قوله حتى يطهرن، فدل قوله فإذا تطهرن يعني اغتسل، ووجه الدلالة ملحظ الجمهور أن الله نسب التطهر إلى المرأة، ومن هنا لا يجامع المرأة إلا بعد اغتسالها، لا يحل له أن يجامع إذا كانت حائضا حتى تغتسل، فإذا اغتسلت أبيح له أن يجامعها. وأما الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله برحمة الواسعة فيقول يجوز له إذا انقطع دمها ورأت علامة الطهر أن يجامعها قبل، لأن الله حرم عليه أن يجامع في الحيض والحيض قد انتهى. والصحيح مذهب الجمهور لظاهر الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله: ولم يبح سائرها حتى تغتسل. لما ذكرناه ما يباح لها فعل الصلاة حتى تغتسل، قال: فاغتسلي ثم صلي، فجعل الغسل، جعل الصلاة مرتبة عن الاغتسال، فدل على أنها لا تستبيح فعل الصلاة إلا بعد الاغتسال. وهكذا الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف بالبيت إلا وهي متطهرة بعد أن تغتسل وتطهر، ودخولها للمسجد ومكثها فيه ولمسها للقرآن وقراءتها للمصحف ونحو ذلك من الممنوعات التعبدية. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. ويجوز للزوج أن يستمتع بامرأته الحائض بما دون الفرج، والأصل في ذلك قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسم مكان كالمقيل، اسم مكان، اسم مكان للقيلولة، المكان الذي يقيل فيه الإنسان، فدل على أن مكان الحيض وهو القبل لا يجوز للرجل أن يصيب المرأة فيه إذا كانت حائضا، ودل على اختصاص التحريم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أكد هذا المعنى كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ في الفرج. وللحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا فتتزر ثم يباشرها وهي حائض. فالمراد من ذلك أنها تتحفظ، تحفظ الموضع، ثم بعد ذلك يستمتع بما دون الفرج. وعلى هذا فالمحرم هو الوطء في الفرج. وأما بالنسبة لما عدا الفرج من التقبيل والمباشرة واللمس لغير الفرج والاستمتاع به فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن الشرع إنما حرم الوطأ في الفرج وهو المحظور، وما عداه باق على الأصل. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالأصل أنه يستمتع بامرأته إلا مكان الحيض، فلا يجوز له أن يطأها فيه. ثم يرد السؤال: هل الفخذان وما قارب الفرج يجوز الاستمتاع به؟ فيه خلاف بين العلماء مشهور، بعض العلماء يقول لا يجوز، بينا هذا في شرح البلوغ وفصلنا فيه، بعض العلماء يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاطي الأسباب، وقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فقالوا إنه لا يأمن من هيجان شهوته فيقع في الحرام، فيكون المنع منه سدا للذريعة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تتزر، وباشرها عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت هذه عائشة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أتقى لله عز وجل فمن باب أولى من عداهم. وعلى كل حال من حيث الأصل أنه إذا حفظ وغلب على ظنه أنه لا يقع فالأصل يقتضي الجواز، وأما إذا شك فإنه يمنع، وإذا غلب على ظنه أنه سيقع في الحرام فإنه أولى بالمنع، لأنه لا يجوز تعاطي الأسباب الموجبة للوقوع في المحظور. ومن هنا حرم على الرجل أن يسافر بالمرأة الأجنبية، وحرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية وأن يختلي بالمرأة الأجنبية. وإذا علم بما بينه وبين الله أنه إذا اختلى سيقع معه في المحظور فإنه سيعاقبه الله عز وجل وسيأخذ على ذلك لأنه تعاطى الأسباب. وإذا لمس امرأة أجنبية وغلب على ظني أنه سيسترسل معه الحرام سيحاسبه الله وسيأخذ على ذلك، ما يقول والله غلبتني أو الشهوة هجمت علي أو دهمن، لأنه تعاطى الأسباب. ولذلك تعاطي الأسباب بالإخلال موجب للعقوبة حتى ولو كان على سبيل الذهول. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ويل للأعقاب من النار، فقد رأى أعقاب أقوام تلوح في الوضوء. هؤلاء من الصحابة ما علموا، ولا لو علموا لغسلوها. قال العلماء: لأنهم فرطوا في تعاطي الأسباب في الحفظ، فمن غلب على ظنه أنه إذا لم يتعاطى، إذا كانت هناك أسباب للحفظ ولم يتعاطاها فإنه مسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن ذلك، فيجب عليه أن يتعاطى هذه الأسباب ويتقيها. فإذا كانت عنده زوجة وهو حديث عاد بالزواج لا يأمن نفسه، أو زوجة فاتنة لا يأمن نفسه، أو تستدرجه فلا يأمن نفسه، فلا يجوز له أن يتساهل في ذلك كله، ولا يأمن إذا عصى الله عز وجل وتكرر منه ذلك أن تنزل به عقوبة الله عاجلا أو آجلا. ولذلك ما نهى الله عن الوطء في الفرج من المرأة الحائض إلا لحكمة عظيمة. ومن هنا يجب على الإنسان أن يتحفظ وأن يستبرئ لدينه وعرضه، ولا يجوز له أن يطأ أن يستمتع بما قارب الفرج إذا غلب على ظني أنه سيقع في الفرج. قال رحمه الله: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. اصنعوا أمر، وهذا يدل على أنه ليس كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب والسنة يحمل على الوجوب، لأن اصنعوا المراد به الإذن والإباحة وليس المراد به الوجوب. ولذلك قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، ما يقول واحد يجب عليه الصيد. بعض من يتمسك بالظاهر قال إذا حل من حجه وعمرته يجب عليه أن يصيد تمسكا جمودا على الظاهر، فالشريعة متزنة، وينبغي على من يتعاطى النصوص أن يتعقل فيها وأن يضع كل نص في دلالته ومعناه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا أمر، فدل على أن من أوامره عليه الصلاة والسلام ما لا يحمل على الوجوب. اصنعوا كل شيء، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بكل شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه كالوطء في الفرج، وأنه لا بأس أن يستمتع بالمرأة بفمه وأن تستمتع بفمه في فرج أو غيره إلا ما حرم الله عز وجل، لأن الأصل الحل، وشهوات الناس تختلف وإطفاء هذه الشهوات والغرائز يختلف من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. فإذا كان بأمر أحله الله فلا بأس بذلك ولا حرج ما لم يقم الدليل الواضح على التحريم. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إلا النكاح أي الوطء في الفرج. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يعبر بالوطء ولم يقل جماع ولم يأتي به صريحا من باب الأدب. وهذا كمال في الخطاب النبوي من عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يعبر بالأشياء المستقبحة، لكن العالم والفقيه والمدرس والمفتي والوالد مع ولده يعلمه، أو الأم مع بنتها تعلمها، لا بأس أن يأتي بالشيء الصريح، لأنه ربما إذا لم يأتي بالشيء الصريح فهم خلاف المقصود. ولذلك نص الأئمة على أنه يجوز أن يكشف الشيء وأن يذكر باسمه دون كناية ودون تعريض إذا وجدت الحاجة. اصنعوا كل شيء إلا النكاح يدل على أنه يجوز الاستمتاع بما دون الفرج، وأن ما بين الفخذين يجوز الاستمتاع به إذا أمن الوقوع في الفرج. نعم. قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة. إن شاء الله سيكون هذا الدرس الأخير في هذا الأسبوع، لأن غدا درس مكة وبعده درس جدة، والدرس القادم إن شاء الله يوم السبت. درس الجمعة أيضا معتذر عن هذا الأسبوع، إن شاء الله سنستأنف يوم السبت ليلة الأحد إن شاء الله تعالى. صلى الله تيسير وتسير. أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما هي علامة طهر المرأة من الحيض وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. نعاتب الشيخ فيصل، هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله، من استعجل شيئا قبل إبانه عوقب بحرمانه. ستأتينا إن شاء الله علامات الطهر. وعلى كل حال هناك علامة مجمع عليها وهي القصة البيضاء وماء كالجير الأبيض يعرفه النساء، والأصل فيه أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: كان النساء يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة بالدرجة فيها الكرسف، الدرجة الخرقة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذه علامة الطهر بإجماع، القصة البيضاء. أما العلامة الثانية المختلف فيها فهي الجفوف، والمراد بالجفوف أن تدخل الخرقة في الفرج فتخرج نقية دون أثر للدم. هاتان علامتان للطهر، والعلامة الأولى متفق عليها والثانية مختلف فيها، والله تعالى أعلم. الله أكبر. بسم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: لو تذكر شخص أنه صلى فرضا قبل يومين بغير وضوء فماذا عليه أن يفعل وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالصحيح مذهب الجمهور بمراعاة الترتيب بين الفرائض، وأنه لا تبرأ ذمة المكلف بالبعدية حتى يصلي ما قبلها، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن ترك صلاة أو نسي صلاة وذكرها أو تذكر أنه صلاها على غير طهارة لزمه أن يعيدها وما بعدها من الصلوات، لأنه لا تبرأ ذمته عن البعدية حتى يبرئ ذمته من القبلية، حتى تبرأ ذمته من القبلية. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخندق أنه راعى الترتيب حتى بفوات وقت الحاضرة، وهذا يدل على أن الترتيب معتبر شرعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يجب عليه طبعا أن يقضي الصلوات مرتبة. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل يجوز التيمم بالجدار الصلب المسبوغ وجزاكم الله كل خير؟ فعذلك الكتاب عن قدمك. بالنسبة للمسألة الأولى، يعني سبحان الله لن تجد حكما يبنى على الشرع وتجد فيه تشدد من شيء إلا وجدت فيه رحمة من جانب آخر. الآن المكلف لو صلى صلاة مرتين كتب الله له أجر صلاة واحدة، وكان أداؤه للصلاة الثانية بدعة وحدثا لا يثاب على فعله. لو صلى الظهر مرتين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، ولكن إذا كان عنده عذر فصلى وهو يظن البراءة ثم رجع وتبين له أن الصلاة غير صحيحة كتب الله له الأجر مرتين، وهذا فضل عظيم للمكلف. يعني لا يظن أن هذا تشدد أو تضييق، لا أبدا، خير وأجر وطاعة وبر، وترفع بذلك درجته ويعظم به جزاؤه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لك أجرك مرتين، للذين أعادوا قال: لك أجرك مرتين، لكم الأجر مرتين. فعلى كل حال الأصل يقتضي أنه لا بد من الترتيب ويجب الترتيب. أما المسألة الثانية عن التيمم على الجدار المصبوغ بالدهان، لا يصح تيمم على الجدار المصبوغ بالدهان إلا في حالة واحدة، وهي أن يعلق عليه غبار، فإذا ضربت بيديك تطاير عليك الغبار، فحينئذ يصح أن تتيمم عليه. أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه لا يصح التيمم عليه، لأن الدهان عازل يمنع المباشرة للصعيد، فلا يصح التيمم عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: إذا لم يجد إلا ثلجا كالمناطق الباردة فكيف يتوضأ؟ أثابكم الله. إمرار الثلج على اليد إذا كان يطيقه ويصل الماء محللا بحرارة الجسد على ظاهر البدن يجزيه، فهذه مسألة ذكرها الأئمة رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين، وأنه إذا أمر البرد والثلج حتى ذاب على يده ووجد قطر الماء من حرارة البدن فإنه يجزي، وأما إذا لم يمر الماء به ومر به جامدا فإنه لا يجزي. إذا مر ووجد أثر الماء على بدنه واستحال ماء كما في البرد فإنه يجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يأتي متأخرا ثم يتخطى صفوف المصلين ليصل إلى الصف الأول أو في حلقة العلم ليقترب من الشيخ، وجزاكم الله كل خير. في هذا السؤال جانبان الحقيقة. البعض عند السؤال يقول ما رأي الدين، ما رأي الشرع، ما وجهة نظر الشرع، ما نظر الشرع. هذه كلها أمور مردودة. الدين ليس بآراء ولا بأهواء ولا بتحليلات ونظريات. ولما يقال نظرية الإسلام خطأ، الإسلام ليس بنظرية تقبل قابل الأخذ والعطاء والمناقشة. حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فوصف الإسلام بالنظريات عند السؤال ما رأي الدين، ما رأي الشرع، البعض يكتب هذا ورأينا هذا، وهذه كلها وافدة على المسلمين. ونسأل الله السلامة عافية الغزو الفكري أنهم يجعلون فتاوى العلماء أشبه بوجهة نظر، ويحرصون دائما أن تأتي 3 أو 4 فتاوى للناس حتى يصبح الناس حيص بيس، ويجلسون في ندوات كل يدلي برأي فتصبح الناس شذر مذر. وهذا ليس من منهج الإسلام. منهج الإسلام واضح، والمناقشة ما تكون أمام الناس في مسائل لا يناقش فيها أمام الناس، تدع الناس في بلبلة وشتات. فشاهدنا على مسألة جعل الإسلام كرأي، كنظرية قابلة للأخذ والعطاء، وأمور محل نقاش ومحل الأخذ وعطاء كأنها أمور عادية، مثل ما يتناقشون في قضية فيزيائية أو كيميائية. أمور هذه أمور أرفع من هذا كله، ودين وشرع، وينبغي أن يصان عن أن ينسب للبشر. ولذلك كان بعض مشايخنا يغضب إذا قل له ما قولكم في كذا وكذا، يقول أنا أقول، من أنا حتى أقول؟ إن قلت من عندي فقوله باطل، وإن قال الله يقول فلما تقول لي ما قولكم؟ وهذا نوع من الغض لمكانة أهل العلم. العلماء ليس لهم قول، إنما القول لله عز وجل. صحيح أنهم يجتهدون، لكن لما أذن لهم الله بالاجتهاد وهم أهل الاجتهاد نسب قولهم إلى الشرع، كما أن القاضي ينسب حكمه إلى الشرع. فالمقصود يتقى مثل هذا، يقال ما الحكم شرعا، ما حكم الشرع، ما هي السنة؟ إذا كان شيء يراد أن يعلم السائل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أما تخطى الرقاب فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وقال للذي تخطى الرقاب قطع خطبته وقال له اجلس فقد آذيت. وفي لفظ فقد آنيت وآذيت، آنيت يعني تأخرت، وآذيت جئت متأخر ثم تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، فهذا ليس من العدل، هذا ظلم للمسلمين وتشويش على الجالسين وتشويش على أهل العلم. وكان الوالد رحمه الله يغضب ولو جاء رجل وجلس في وسط الحلقة يقطع كلامه ويقول له قم، حتى فعل هذا مع أناس من كبار الناس، طردهم من داخل الحلقة ولم يبالي. وهذا حق للمسلم، ولذلك لا يحق لأحد أن يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس في حلق العلم، أو يتخطى رقاب الناس للصف الأول. لكن من أهل العلم من رخص، هذه مسألة ثانية، إذا وجدت فرجة، لأنه مثلا المفروض التقارب، فإذا قصر الأولون في التقارب وقصر المتأخرون تخطى رقابهم لأنهم قصروا. ومن هنا الصفوف الأول إذا جلسوا يملؤون آخر المسجد ويتركون أول المسجد فاضي، فأصبح المتأخرون هؤلاء الذين يجلسون في آخر الصفوف متأخرين، يستحقون من يطأ رقابهم، لأنهم هم الذين تسببوا في ذلك، لأنهم ملأوا المسجد. وستصلي الناس في الشمس والحر والقر كما يحدث في الجمع، فهؤلاء قال بعض العلماء لا حرمة لهم، وتتخطى رقابهم لأنهم هم السبب. كان الواجب شرعا أن يتم الصف الأول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يتمون الصف الأول فالأول، فالمسجد يكون فاضي في داخله، وإذا بهم يأتون عند الأبواب ويأتون في الصفوف الأخيرة كما هو مشاهد حتى في الحرم هنا وللأسف، فيسدون الصفوف الأخرى، ثم تبقى الصفوف المتقدمة، وإذا بالناس يتأخرون حتى يصلون في الشمس، وهذا ضرر عظيم وإضرار بالمسلم. فمثل هؤلاء أسقط طائفة من العلم حرمتهم، وقالوا يجوز أن تتخطى رقابهم لأنهم هم الذين قصروا في معصية الشرع ومخالفة السنة. كما قالوا من جاء وصلى في أبواب المسجد هو الذي تعاطى السبب، لأن هذا المكان ليس بمكان الصلاة، لأنه أذية للداخل والخارج، فيتحي ناحية في المسجد تناسب صلاته. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من ذلك وأن يوفقه. وعلى العموم إذا كان إنسان في مجلس علم أن يتقي الله في طلاب العلم، وليس هناك أعظم من أذية طلاب العلم خاصة أثناء طلبهم للعلم، فطالب العلم يكون مركز، فإذا جاء شخص من آخر الحلقة يتخطى التفتت الأنظار إليه وتشوشت وشغل الناس عن ذكر الله عز وجل، فهذا الفعل مذموم، وينبغي على طالب العلم أن أن يترفع عنه، لكن رخص بعض العلماء إذا قام للحمام أو حاجته ورجع إلى مكانه أنه أحق به لظاهر السنة عنه عليه الصلاة والسلام، من قام من مجلسه لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.